يا عالم بحالي وغني عني وعن سؤالي، ما فيش أغنى منك غني ولا بعد منك غالي. يا عالم بحالي وغني عني وعن سؤالي، ما فيش أغنى منك غني ولا بعد منك غالي. انت اللي أطعمتني ورزقتني بمالي، وانت اللي أكرمتني في الدنيا بعيالي، وانت اللي علمتني مطلعش في العالي، اغنيني من فضلك واقبلني من فضلك وانظر في أعمالي.